السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا بإخوتي الكرام الأفاضل الأمارد أصحاب الهمم الراقية العالية الثابتة التي لا تتزعزع ولا تتزلزل، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. أحسبكم كذلك والله حسيبكم. أسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اليوم بإذن الله مع السنن أيضا ومع المنهاج والمتن، واليوم إن شاء الله يعني ننهي الكلام على الإجارة، كنا قد انتهينا إليها ونحن بإذن الله. ممتاز ممتاز، الصوت جيد صح؟ فاليوم إن شاء الله ننتهي من باب الإجارة من كتاب المنهاج إن شاء الله. ما شاء الله. نعم، قال المصنف: احنا وقفنا عند قوله ولا تنفسخوا بموت العاقدين، وبينا ذلك، والتفريع على التقصير بأنه لو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيد فقبل زيد الوصية، أوصى له بداره لمدة عمره، مع أن هذه مسألة العمر والرقبة فيها خلاف فقهي عريض، وإن كنا نرى بأن العمر والرقبة تنزل منزلة المواريث، ينزل فيها المواريث يعني يمتلكها على الديمومة لا على مدة العمر، وهذا خلاف فقهي بين العلماء. فلو أوصى لزيد بداره مدة عمره فقبل زيد الوصية وأجرها زيد مدة ثم مات في خلالها، عند الموت نقول انفسخت الإجارة. لما؟ لأنه بالموت قد انتهى. نعم، أرجو أن أمجد يعني تعب وراجع إلى ما استطاع يقابلني، فالله المستعان، إن شاء الله نراه غدا. طيب، قلنا بأنه إذا مات وهو قد أوصى له في مدة عمره انفسخت الإجارة. لما؟ لانتفاء حقه، لأنه بعد الموت ينتفي حقه، حقه مدة حياته، فإن مات انتفى الحق، فلا يدخل فيها المواريث، إذن تنفسخ الإجارة بهذا. قال: وهذا لا يكون في مدة العاقد، العاقد لا يلزمه، فالعاقد يدخل فيه المواريث. قال: ومتولي الوقف، لأنه نظر الجميع، ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فالأصح انفساخها. فالأصح انفساخها، هو الكلام هنا الأصح انفساخها، ده الكلام على الأمرين، أنه لما كان متولي الوقف أو متولي الصبي، فلو أجر البطن الأول مدة والآخر أيضا لمدة لا يبلغ فيها بالسن بل بالاحتلام، الأصح انفساخها. لما؟ لأن الولاية عليها تكون قد انقضت بانقضاء المدة، فهنا الأول بالموت والثاني بالبلوغ بالاحتلام، لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة عنه. نعم، لأنه متولي وتنقطع بموته، لا الصبي لأنه ولي حين تصرفه وقد بنى تصرفه على المصلحة، يعني في الصبي لا تنفسخ، لأنه لما تولى بنى التصرف على المصلحة، والمصلحة لا تنقطع بالبلوغ. والثاني أنها لا تنفسخ في الوقف قياسا على لو أجر ملكه ومات وينفسخ في الصبي، لأن تبين أنه زاد على حد ولايته واحترز. بقوله لا يبلغ فيها بالسن، أما إذا كان يبلغ فيها به فإنه لو بلغ بالسن انفسخت الإجارة قولا واحدا، فيكون مدة الإجارة بعد مدة البلوغ باطلة ولا تصح، لأنه الآن هو الذي يتولى أموره وشؤونه. ولو قلنا بالتفريق على هذا التأصيل، لو أجر الولي مال المجنون وأفاق في أثناء المدة فهو كبلوغ الصبي بالاحتلام، يعني فيها التفصيل الذي فصلناه، هل بالبلوغ بالاحتلام هل تنفسخ أو لا تنفسخ على خلاف، أما البلوغ بالسن فتنفسخ وتبطل ما بعدها قطعا. قال وأنها يعني الإجارة وأنها تنفسخ بانهدام الدار، لأنه قد زال زوال الاسم، انتهى، العين التي انتفع بها غير موجودة، وهذه التي تم التعاقد على المنفعة بها فهي غير موجودة، فتنفسخ الإجارة بها بهدمها. لا انقطاع ماء أرض استأجرت للزراعة، بل يثبت له الخيار. انقطاع الماء عن الأرض هو استأجر أرضا للزراعة وانقطع الماء الذي يصل إليها، هذا عيب يعتبر، فهو له الخيار بالفسخ أو الاستمرار. والفرق بين الأرض التي انقطع عنها الماء والدار التي انهدمت، العين نفسها أزيلت، أما الأرض التي هي العين موجودة، وقد يحدث الزرع بماء المطر، إذن هنا الفرق بينهما لما اختلف في الوصف اختلف في الحكم، فهنا انقطاع الماء على الأرض التي استأجرت للزراعة يثبت فيه الخيار، لانقطاع الماء عيب، وبالعيب يثبت الخيار، وقيل لا فسخ فيهما، وقيل قولان فيهما وهي الأصح، فيجب على المصنف حينئذ أن يعبر بالمذهب أو الأظهر، لا يعبر بالمذهب أو الأظهر على اصطلاحي، لا بالأصح، والأظهر والمنصوص فيهما، وإنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة. طبعا فارق بين كما قلنا الأظهر والأصح مسألة الخلافة كيف يكون قوي أو ضعيف، وإنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة، فإن قال المؤجر أنا أسوق إليها الماء من موضع آخر سقط الخيار، لأن العيب قد انتفى، والعيب كالعلة للحكم، فإذا انتفى الحكم، كما لو بادر إصلاح الدار وغصب الدابة وإباق العبد يثبت، وأيضا كما لو بادر إصلاح الدار فإن بإصلاح الدار ينقطع الخيار، وأيضا لو غصب الدابة وإباق العبد يثبت فيه الخيار. لما؟ لأنه عيب. وهذا كله زكاة الإجارة على العين، يعني إجارة على عين الدابة على عين الدار، أما إن كانت الإجارة على الذمة فلا، بل على المؤجر الإبدال، وإحنا بينا قبل ذلك في التفصيل التفريق بين الذمة وبين العين. لو عين السيارة بإم وحدها فإنه لا يصح أن يأخذ سيارة يوتا على التأجير، لأن العقد وقع بإم، لكن لو قال في الذمة وقال إني سأتيك غدا أريد سيارة لأمر معين فلمدة معينة، فإن كانت الإجارة في الذمة قلنا له الإبدال، سواء المهم من السيارة تتواجد كالسلم، وقلنا نسير ما في الذمم كسير السلم، وفي السلم لا ينفسخ لكن يحدث الاستبدال. قال فإن امتنع استؤجر عليه، ولو بادر المؤجر الانتزاع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خياره، يعني العيب انتفى ينتفي الخيار. قال فصل ولو أكرى جمالا أجره، أجر جمالا الذي يعتني بالجمال. قال ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري، ترك الجمال عند المكتري المستأجر راجع القاضي ليمونها من مال الجمال. يعني الجمال ده لو هرب هو طبعا هو أجره للاعتناء بالجمال، فلو هرب هنا الآن بعدما أجره للاعتناء بالجمال هرب، فلو هرب فهنا يعني العناية بالجمال في مدة الإجارة لأنها تنفسخ بهروبي، لا تنفسخ بهروبي، انتبهوا لهذا، لأنها لا تنفسخ بهروبي، فيبقى العناية بها والاعتناء بها يكون على من مال الجمال الذي هرب. لذلك هو يرفع أمره للقاضي والقاضي يمونها من مال الجمال، فإذا لم يجد للجمال، يعني الذي هرب لم يترك مالا، إذا لم يجد للجمال مالا اقترض عليه، يعني اقترض وسيرجع إليه بهذا القرض، يعني هذا القرض الذي ينتفع الذي يكون فيه بعناية الجمال يرجع فيه للجمال. فإن وثق القاضي بالمكتري دفعه إليه، يعني دفع له المال ليعتني بالجمال وينفقها عليه، سواء كان القرض منه أو من غيره، وإلا لم يثق جعله عند ثقة لينفقها عليها لتعيينه طريقا. وله أي القاضي أن يبيع منها قدر النفقة، لو 100 جمل وباع جملين من أجل أن ينفق على البقية جاز ذلك، وبعد هذا يرجع إلى الجمال، يعني كل هذا أيضا يرجع إلى الجمال. ولأننا بينا بأن الأجرة الإجارة لا تنفسخ والأجرة ثابتة، فليستحق الأجرة، يبقى إذن النفقة التي يستصلح بها الجمال عليه، وبيع شيء منها هذا عندما لا يجد من يقرضه للنفقة عليه. وإذ قلنا ببيع شيء منها لا يجوز بيع جميعها خشية أن يأكل ثمنها، ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر، والمعنى بأنه أذن للمكتري أن ينفق عليها، وهذا كما قلنا الأصل أنه على الجمال، الأصل أنه على الجمال، فلو أذن للمكتري الذي اشترى الجمال، لو أذن له أن ينفق من ماله ليرجع وأجاز له الرجوع إلى الجمال جاز في الأظهر، كما لو استقرض منه ودفع إليه. والثاني المانع أنه يؤدي إلى أن يكون القول قوله فيما يستحقه على غيره، بل يأخذه الحاكم منه ويدفعه إلى أمين، ثم الأمين يعطيه قدر الحاجة، والأول أصح بل هو أظهر، المذهب الأول هو الأظهر. ولو فرعنا على ذلك لو أنفق بغير إذن الحاكم مع إمكانه لم يرجع، لأنه صار متبرعا، يعني لو أنفق عليها من غير إذن الحاكم من غير أن يشهد أيضا صار كالمتبرع، فلا يرجع على الجمال بشيء مما أنفقه. ولذلك هو إن لم يكن الحاكم فأنفق وأشهد وشرط الرجوع رجع في الأصح. ولو هرب الجمال من المكتري بالجمال نظر، فإن كانت الإجارة في الذمة اقترى الحاكم عليه من ماله، وإلا اقترض واقترى عليه، وإلا فله الفسخ، فالفسخ لأن خلاص العين ذهبت أيضا والمنفعة، وإن كانت إجارة عين فللمستأجر فسخ العقد. ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع بها لأن المعقود عليه قد تلف وهو تلف تحت يده، فإذا هو عليه الأجرة وإن لم ينتفع. يعني لو استأجر شقة شهرا ولم يسكن فيها يوما فعليه بعد تمام الشهر أن يعطي المفتاح وأن يعطي الأجرة، استقرت الأجرة وإن لم ينتفع، وهذا لأن المعقود عليه تلف تحت يد المالك الممتلكة فلازمه بدله، كالمبيع إذا تلف يد المشتري وليس له الانتفاع بعد المدة، فإن فعل لازمه أجرة المثل مع المسمى، يبقى الناقص الأرش مع أجرة المثل. وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، لو كان هو فيذهب مثلا من بلدة إلى أخرى في يعني فيها حوالي 50 كيلو مثلا، يقطع حوالي 50 كيلو. فإن كان قد سار قد قبضها ولم يسر مدة السير، يعني لم يقطع 50 كيلو، ويكون المكري قد مكنه من الانتفاع بأقصى المقدور عليه، فتستقر الأجرة كما لو كان الضبط بالمدة. قال: وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة لتعيين حق التسليم بحصول التمكين، وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، كما قلنا الإجارة الفاسدة التي اختل شرط من شروطها أو ركن من أركانها فكانت إجارة فاسدة. قال: إذا كانت الإجارة فاسدة ماذا نفعل؟ قال العلماء: وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيح، سواء حدث الانتفاع أم لا، سواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر، لأن العقد الفاسد كالبيع وغيره كالصحيح في الضمان كما ذكره المصنف في الرهن. فالصحيح أن نقول بأنه في الإجارة الفاسدة ينظر أجرة المثل، يعني لو كان في الإجارة اختلف فيها شرط أو ركن كان قد قدر له سمى له 100 وأجرة المثل 200 يأخذ 200 ولو كانت أكبر من المسمى، وهذا إذا مضت المدة ولم يسلمها، إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال وجوبا ورفع الضرر واجب. قال: ولو أجر عبده ثم اعتقه فالأصح أنها تنفسخ الإجارة. أعتق عبده ثم أجر عبده، أجر زيد عبيدا لعمير يعمل معه وبعد ساعة اعتقه، هل تنفسخ الإجارة بهذا؟ لأنه صار عتيقا وليس ملزما بما ألزمه سيده. لكن هنا المصنف يقول فالأصح أنها لا تنفسخ، لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان، ولم يتعذر استفاؤها، فتنتهي الإجارة عندما تنتهي المنفعة فيبقى. قال: ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة، لأنه أجر ملكه ثم طرع ما يزيله فأجبر نفسه بعد الإجارة، والثاني ينفسخ كموت الباطع. طبعا هنا يعني ما قال لأنه أجر ملكه ثم طرع ما يزيله فأشبه موتي بعد الإجارة. طب كيف نحن قلنا بالموت تنفسخ؟ هنا أي موت؟ أي موت لا تنفسخ معه؟ ولو أجر عبده ثم اعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة، ووجه ذلك فقهيا لأنه أجر ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه موته بعد الإجارة. أنا لا أسأل أحسن أفهمكم إياها. المعنى هنا موت العاقد، فموت العاقد لا تنفسخ به الإجارة، هنا موت العاقد، وموت العاقد لا تنفسخ به الإجارة، هذا الراجح الصحيح، وليس موت المستأجر أو موت المعقود عليه. نعم، فهنا موت العقد، والثاني ينفسخ كموت البطن الأول وضعيف لم يصح. قالوا أنه لا خيار للعبد، أي في فسخ الإجارة بعد العتق، لأن سيد تصرف عندما تصرف في خالص ملكه، لأنه يتصرف فيه، كان عبدا فتصرف في ملكه فلا يلام على ذلك، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني له الخيار كما لو اعتقت الأمة المزوجة برقيب كما كان في حال بريرة، لكن هنا يفترق الحال، هنا يفترق الحال، لأنها مدة تنتهي. قال: والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق. والمعنى زيد أعتق عمرا، وعمر يعمل عمل بهذا العتق، عمل قبل العتق مع من استأجره، ثم جاءه العتق قبل انتهاء المدة بأسبوع، فهنا نقول حتى بعد العتق يبقى عاملا بمدة الإجارة لأن أصل التصرف كان صحيحا من السيد وقت ما تصرف به بالإيجار بأنه أجره، فيبقى هذه المدة ويرجع العتيق على السيد ويأخذ منه الفرق بين الشهر جميعا والأسبوع، يأخذ منه مدة العتق، لأن مدة العتق هو ليس له عليه سبيل. لكن لما كان العقد صحيحا مدة العبودية قلنا إذا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وأنه لما تصرف في ملكه، فالأظهر في ذلك أن يرجع العبد على سيده بأجرة ما بعد العتق، ويكون عاملا في وقت الإجارة إلى أن تنتهي، لأنه تصرف في منافعه حين كانت مستحقة له بعقد لازم، كما لو زوج أمته واستقر مهرها ثم عتقت، فلا ترجع بشيء لما يستوفيه الزوج بعد العتق. والثاني وهو ضعيف يرجع لأن المنافع تستوفى منه قهرا، فصار كما لو أكرهه سيده على العمل. نعم. فإذا الأصح في هذا الباب كما قلنا هو أنه يبقى عاملا لمدة الإجارة، لأن التصرف كان تصرفا صحيحا في ملكه، والمدة التي ما بين مدة العتق ومدة الإجارة اللي الباقية من الإجارة هي التي يطالب بها سيده. ويصح بيع المستأجرة للمكتري، يعني الأمة المستأجرة الذي استأجرها زيد يصح أن يبيعها له. لما؟ لأن يده عليها، لأنها في يده من غير حائل، فأشبه بيع المغصوب من الغصب. يعني يقول له لو غصب سيارة وقال أنا غصبتها منك هذه السيارة 100,000، يقول له خلاص أنا أبيعها لك ب100,000، وهي تحت يده، لا يحتاج إلى القبض لأنه يقبضها بيده. لكن كما قلنا قبل ذلك أنه يحتاج إلى مدة، لو كانت بعيدة عنه يحتاج إلى مدة لأن يصل إليها، فنقول حدث القبض لذلك. قال ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، لأن الملك لا ينافيها، ولهذا يستأجر ملكه بين من المستأجر. وقيل أنها تنفسخ لأنه قال في الأصح، فمقابله أنها تنفسخ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه، فلا تستوفى بالإجارة كما لو اشترى زوجته، والأول أصح. قال ولو باعها لغيره، أي سواء أذن المستأجر أم لا، جاز في الأظهر، يعني هو استأجر السيارة، وبعد ما استأجرها استأجرها شهرا، فبعد أسبوع مالك السيارة باعها لعمره، جاز هذا البيع في الأظهر. لما؟ ولأن عبيد الذي استأجر ما يملكها، ما يملك العين، ويملك المنفعة، وأيضا لمدة مؤقتة وهو الشهر، جاز في الأظهر، لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة. وقال بعض العلماء تقبض العين ليحصل التسليم ثم يسترجع منه وتسلم إلى المستأجر ليستوفي منفعتها إلى آخر المدة. وهذا سينزل منزلة البيع المشروط، هذا سينزل منزلة البيع المشروط، كالذي اشترى دارا واشترط أن يسكنها سنة عاما كما فعل عثمان وغيره، فهذه أشبه ما تكون بها. إذن قال جاز في الأظهر ولا تنفسخ كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة. نعم. وتترك في هذه المستأجر انقضاء المدة. هناك فرع، أكثر من فرع، لكن نأخذ الفرع الأهم لنا ختاما لباب الإجارة كلية بفضل الله. فرع لو دفع المكري إلى المكتري قرضا ليزيد في الأجرة فهو حرام، لأنه قرض جرى نفع ويسمونه تقوية، وهذا عجيب من الشافعية. الصورة هنا زيد أجر سيارة مرسيدس لعمرو، وقال مدتها شهر، لمدة شهر، وأخذ منه 10,000، فهو أقرضه 50,000 مع استئجار السيارة ليزيد عليه في مد في في في في سعر الأجرة، بدل من 10,000 قال بـ12,000 درهما، وأعطاه 50,000 قرضا، فزيد المؤجر أعطى السيارة مقابل 10,000، ولما زاد له بالقرض 50,000 قال له الأجرة أو أعطاه ب8000 أو 9000 ثم قال له ب10000 الأجر. فصار القرض هنا مقابل الزيادة التي وضعها للأجر. فلما صار القرض مقابلا للزيادة قلنا هذا ربا، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. ومثال ذلك أو تمثيل ذلك تراه في رجل ذهب يشتري ذهبا من رجل، وهو يقول بأن التقابض في المجلس واجب، فاشترى أسورة ب100000، فبحث في مالي فلم يجد إلا 90، فقال له صاحب المحل أنا أعطيك هذا 10000 ما فيها شيء، هنا ما أعطى إلا ليشتري منه ليستفيد، فكان الأمر على أنه قرض جر نفعا، فكان هذا كالقرض، ليس لأن الأصل القرض عقد إرفاق، وهو ما أعطاه القرض إلا مقابل منفعة يرتجيها. وهنا الإجماع على أن كل قرض يأتي به النفع يكون فيه نفع فهو ربا، إلا في حالة واحدة وهي الإكرام عند الرد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أكثر أحسنكم قضاء، عندما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فلما جاء الرجل يطالب بالبكر من الإبل سن معين فقال أعطوه بكرا، فبحثوا فلم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه خيارا رباعيا، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسن. هذه الحالة المستثناة فقط، لكن لو أعطاه قرضا وهو يرتجي من خلفه ومن ورائه نفعا فإنه ينزل تحت القاعدة العامة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولذلك أنت تقول مثلا بأن الرجل أخذ قرضا وأعطى رهنا وجعل الرجل ينتفع بالرهن، هذا أيضا ربا، لأن الانتفاع بالرهن هو انتفاع وهو مقابل أن يمهل له في مسألة القرض الدين، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. كما قلت كالتي تذهب لتشتري الذهب لم يكتمل المال فخشي صاحب الذهب أن تذهب ولا تجيء فيضيع عليه البيع والثمن، فأعطاها سدا، قال أنت امرأة ورعة تقولين بأن التقابض في المجلس، خذي للتقابض في المجلس، ما أعطاها كذا إرفاقا، هو أعطاها لتشتري من عنده، وهذه كما قلنا فيها النفع الخفي، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. الآن الحمد لله انتهينا من الإجارة كلية. فقبل أن ندخل على صحيح البخاري لو في أسئلة فضل. السؤال الآن سلف يقول هل يمكن أن نقول أن القرض الذي جرى نفعا هو الذي ليس فيها مقابل غير المال، لكن هنا في الإجارة انفكاك الجهة فهنا الزيادة مقابل إيش؟ يعني ليتك تكمل لي كلامك حتى يتبين لي ما تريد. قال فهنا الزيادة مقابل إيش؟ حتى يكتمل الأمر عندي ما قرأت إلى هنا. هو الحق أي نفع أيا كان، أنا أطلقت قلت كل قرض وارتجي من القرض النفع من أي المجالات، قلنا هذا إذن هو ربا. نعم طيب وإياكم على صح أنه لا يجب حبر وكحل وخيط على وقحان، هذا قول النووي، والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق اللي هو الناسخ، هذا قول الماتن، هذا قول الماتن قول النووي. نعم وطبعا تعلم النووي أصلا اختصره. محمد عثمان يقال يجوز الاقتراض لجهاز العروس، تقصد الاقتراض من البنك يعني من أجل العروس؟ لا لا لا، أدخلها على البركة واليمن لا تدخلها على محق البركة. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا يجوز. وفي الحديث عن السلام قال الربا مآله إلى قل، الربا مآله إلى قل، حتى ولو كثرت الأموال ما ترى فيها بركة، ممحوقة البركة محقا كاملا غير منقوص. لو دفع لها 10,000 دون أي زيادة صح؟ يعني دون أي زيادة؟ كيف أبو الوليد؟ كيف أبا الوليد يأتني بما تريد؟ عندما كل شخص يدفع مبلغ محدد، هل هذا يدخل في القرض لتجار النفع؟ يدفع مبلغ محدد إيش يا أستاذة ليلى؟ أكملي لي السؤال، ما أفهم. عندنا بالمغرب كل شخص يدفع مبلغا محددا، وبعدين ما في كلام، هل هذا يدخل في القرض؟ أنا معي على الهاتف مش على اللاب مش على الكمبيوتر، فمش يعني الكلام مش واضح، فأحد ينقل لي تمام كلام الأستاذة ليلى حتى نجيب عنه. تقول الأستاذة سناء، تقول هل تقديم هدية للطبيبة مقابل حسن خدمتها؟ إن كانت هذه عيادة الطبيبة وتقديم الهدية لها جاز ذلك، أما إن كانت هي عاملة في المستشفى وقدمت لها الهدية يعني يعني يعني يعني لا أرجو البأس، يعني هو الحق إن المسألة فيها بأس، المسألة فيها بأس، لأنها فعلت ذلك، هي تفعل ذلك لأجرة مقابل هذا، فالهدية لها، الهدية لها ذريعة، فلا بد حسم الذريعة. لكن إن خرجتي وقابلتيها في مكان آخر وحصل بينكما الصداقة وأهديتها بعد ذلك صح، لكن مقابل العمل لا، ما ليس لك ذلك، لأنها كما قلنا وسيلة إلى إلى إلى إلى المحظور. الأخت ليلى بس تكمل لي سؤالها، بتقول ليلى، بتقول عندما كل شخص يدفع مبلغا محددا، سناء كملتها لتخزين القرعة، مش هي بتقول، بتقول عندما كل شخص يدفع مبلغ محدد هل هذا يدخل في القرض لتجار النفع؟ تقصد الجمعية صحيح؟ الجمعية، الجمعية اللي هي أصلا بتدفع المال كل شهر وتجمع وتدور على الجميع صحيح؟ الجمعية فيها قولا تبع المعاصرين، والصحيح الراجع أنها ليس فيها شيء، الصحيح الراجع أنها ليس فيها شيء، هي مثل الهبة المساب عليها، ليست ربا، لا هي هبة يراد بها الثواب، أو ضحوة أنها هبة وهب المال يريد به الثواب. خلاص أنا فهمت، كالجمعية عمر قال ذلك، علمت ذلك يا ليلى وأجبتك، نعم هي الجمعية تصح كما قلت، على الرارح تصح، على الرارح أنها تصح. طيب ننتقل إلى صحيح البخاري.